نعم. واحد مثلا أتى من السعودية، فهل له أن يعني يقصر هنا ومثلا حيجلس هنا يقيم 4 شهور تقريبا؟ بمجرد أن ينوي الإقامة دخل في حكم المقيم. ما يعتبر مسافر لأنه حيرجع هو. مش ضروري، المهم أن ينوي الإقامة. إما نوى الإقامة أو لا ينوي الإقامة. طب إذا إذا بعضهم يحتجوا بأنه راح أصحابه في أذربيجان، في أذربيجان ظلم 3 شهور يقصرون. ما نوى الإقامة يا أخي. ما نوى الإقامة؟ يجب أن نميز كيف ينوي وكيف لا ينوي، أو من الذي نوى ومن الذي لم ينوي. الذي ينزل في بلد ما ليقضي مصالح له ولا يدري متى تنتهي هذه المصالح، فيقول اليوم غدا بعد غد الآخر، ولا يزال هكذا ويمضي عليه أيام أسابيع وشهور، هذا لا يزال في حكم المسافر. أما الذي نزل في بلد ونوى الإقامة ولو أسبوعا للاستجمام مثلا وللراحة، هذا مقيم. واضح الفرق؟ نعم. أولئك الذين، وعليكم السلام، أولئك الذين استمروا في حالة السفر هم كانوا مجاهدين وحصروا بالثلوج، وهم يتعذلون كل يوم أنه إن شاء الله الله بيخرجهم وبيرجعوا لبلدهم، فما كانوا نوى الإقامة. هذا هو الفرق.